يسأل السائل عن ما ورد في صفحة 120 من قول المصنف نقلا عن أبي عثمان النيسابوري: ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. فسؤال السائل يقول: معروف أننا أن النفوس محبب إليها النبي صلى الله عليه وسلم ومحبب إليها اتباع سنته، فكيف يقع الكبر مع وجود هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم والمحبة لسنته؟ نحن نعلم أن الإسلام قول وعمل، ومعنى قول أنه هنا يكون قول لسان وقول القلب، ويعني ذلك الانقياد. فهذا الانقياد إذا حصل الإنسان ليس له رأي في أمر الدين، إنما الإسلام هو الاستسلام والانقياد لله بالتوحيد والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والخلوص من الشرك والبدعة ونحو ذلك، فهو استسلام كامل. فهذه المعاندة أو هذه المعارضة للسنة والذهاب إلى تلك البدع بأنواعها وبأشكالها المختلفة المتعددة ما هو إلا لسبب كبر في نفس الإنسان عن أن ينقاد. فالواجب عليه الانقياد والاستسلام التام، هذا هو معنى الإسلام. فإذا حصل هناك نوع من المخالفة وترك السنة فهذا لمرض في النفس وعلة خفية في النفس، ويكون من باب الكبر لأنه ضد الانقياد، فمن هنا على الإنسان أن يكون حريا باتباع السنة والتمسك بها والرجوع إليها في كل صغيرة وكبيرة، وهي كافية وشافية ومغنية، وأيضا تكون في ذات الوقت يعني مانعة للكبر الذي وضعف الإيمان الذي قد يفسد على الإنسان دينه. والله أعلم.